Oh, Yeah. بس يعني المؤاخذة سألك عنها حديث الرحمن Thank you. الصلاه والسلام. خد يا خالد من حد اخبار Thank you.

Thank you. Oh! وقف الربع وقف المغرب. الشيخ